الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس السابع من مدارستنا لسورة الإسراء المباركة، والأصل أننا نقرأ من تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، ونرجع في بعض المواضع إلى التفسير المحرر. كنت أريد أن نقرأ تعليقا في التفسير المحرر لوجوه التفضيل المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، موجودة في حاشية صفحة 202 من أول. هم فوق ذكروا أن أي انظر يا محمد كيف فضلنا بعض الناس على بعض في عطاء الدنيا كالرزق والعلم والعقل والجمال والصحة إلى غير ذلك. نبدأ بقى من أول التعليق هنا، اللي هو التعليق رقم 2. وممن ذهب؟ لا، 102. 102 نعم، تفضل. 102 فوائد في الحاشية. ها في الحاشية، أو ممكن تكون في طبعات. نعم، دي واحد ودي اثنين. ثانية واحدة شوية في الحاشية. يعني حاسس ان انت كأن النسخة اللي معاك غير الرقم. لا، دي على المجموعة شفنا نفسها. 100 على الصفحة. انا بحكي على الصفحة 100 جبتها، وبيقول 100. ما هي جت فتشتت معاك. وممن ذهب الى، نعم، هي 100. ممن ذهب إلى أن التفضيل المذكور في الدنيا بالغنى والفقر والحسن والقبح والعلم والجهل والعقل والسفه والقوة والضعف والصحة والمرض إلى غير ذلك، ابن كثير والشوكاني والسعدي وابن عاشور رحمهم الله جميعا. ومن المفسرين من قصر هذا التفضيل على الرزق، ومنهم الواحدي، وهو ظاهر اختيار السمعاني والرسعاني. وكم شيخنا؟ ومن المفسرين من جعل التفضيل على الرزق والعمل، ومنهم الثعلبي والبغوي والقرطبي والعليمي. وجعل ابن جرير مدار التفضيل هنا على الهدى والرشاد والضلال والخذلان، فقال هنا اختلف ابن جرير عن هؤلاء، لأن الذين تقدموا أولا تكلموا عن العطاء في الدنيا الذي لا يخص الله به أحدا، تمام، اللي هو الرزق والصحة والمال والفقر والغنى والجمال والحسن والقبح، تمام. ونلاحظ ان مدار الكلام كان في الاقوال الاولى على هذا، اما من عمم او من خص بعضها، لكن ابن جرير الطبري رحمه الله جعل التفضيل هنا في الايه، في الهدى والرشاد والضلال والخذلان، تمام. احنا قرانا قوله، تمام، لكن احنا عايزين نقرا القول اللي بعده اللي هو فقال. نعم، فقال يقول تعالى ذكره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، احنا قرأنا ده اصلا. نعم، احنا قرأنا في تفسير الطبري، بس نقرأ الواحدي. لا، كان يهمني ان انت تعرف ان التفضيل هذا اختلف فيه، تمام. ايضا عايز تقرأ الحاشية اللي هي خاصة بي وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلة. نقرأ الحاشية. قال الواحدي ولتفاوت. نعم، قال الواحدي وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، يحتمل معنيين: أحدهما أن هذا خاص في المؤمنين الذين يدخلون الجنة، فتتفاوت درجاتهم في الآخرة مما تتفاوت درجات المرزوقين في الدنيا في الرزق، وهذا التفضيل بين المؤمنين خاصة. والثاني أن هذا التفصيل بين المؤمنين والكافرين، ويكون المعنى أن المؤمنين يدخلون الجنة والكافرين يدخلون النار. لا، تفضيل. نعم، لا يوجد نقطة. نعم، والكافرين يدخلون النار، فتبين درجاتهم، ويفضل أحد الفريقين على الآخر. وعلى هذا لا تدل الآية على تفاوت درجات المؤمنين بينهم، وإنما تدل على تفضيلهم على الكفار بدرجات الجنة، والمفسرون على القول الأول. وقال ابن كثير رحمه الله وللآخرة خير أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون في الدرجات العلا ونعيمها وسرورها. ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه، كما أن أهل الدرجات يتفاوتون، فإن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. نعم، طبعا لماذا أنا اخترت أن نقرأ هذه الأقوال؟ لأني أريد أن نفتح بابا مهما في هذا المعنى العظيم، هو أن الله تبارك وتعالى وإن كان أثنى على من أراد الآخرة وسعى لها سعيها بشكل عام، لكن هم درجات عند الله. يعني بمعنى أن المؤمن وإن كان يحمد له في الأصل أنه يريد الآخرة وله سعي، لكن هم درجات عند الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، نعم اشتركوا في الأصل لكنهم يتفاضلون. هنا في فائدة مهمة جدا، وهي الأمور التي يسبق بها العبد حتى ترفع درجته عند الله. الله سبحانه وتعالى كما أنه لا يستوي عنده، كما أنه لا يستوي عنده التقي بالفاجر أو المسلم بالمجرم، تمام، لا يستويان عند الله، لكن كذلك درجات المؤمنين ليست سواء. فالله سبحانه وتعالى بين منازل المؤمنين. فمن الأمور المهمة جدا التي تدل عليها الآية وهو أن المؤمن لا يكتفي بأنه ممن يريد الآخرة وله سعي لها، وإنما لا بد أن يضع أمامه هذه الآيات: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سارعوا إلى مغفرة، استبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. واضح كده؟ فيبقى المؤمن ينتقل هنا من مجرد أنه يريد الأخيرة ويسعى لها سعيها، تمام، إلى أنه يريد أن يسبق. ليه بقى يا شباب؟ عشان الآيات اللي جاية دي، شوف اقرأ كده: ولكل درجات مما عملوا، فوق اللي هي في مش في الحشية، فوق اللي هي وللآخرة أكبر درجات، اللي هي صفحة 104. قال الله: ولكل درجات مما عملوا، هم درجات عند الله، تمام. وعندنا: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. واضح كده؟ يبقى ده أمر مهم جدا ننتبه له في الآية، لأن المؤمن وإن كان لا يحزن في الآخرة، لكن يعني يخسر، ربما يخسر درجات من الآخرة كان حقه أن ينالها. لذلك ربنا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، بقدر تفريطه في هذه، في الإيمان أو العمل الصالح أو التواصي بالحق أو التواصي بالصبر. إن الإنسان لفي خسر، يعني هو في خسر، لن ينجو من هذا الخسر إلا بقدر إيمانه وعمله الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. يبقى يجعل المؤمن يعمل إيه بقى؟ يبحث عن معالي الأمور. لذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، تمام كده؟ ده الأصل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال، ده يدل على إن هو يريد أن يبلغ هذه المنزلة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، إلى آخر الحديث. فيبقى ده معنى عظيم جدا، وهو أن الله وإن كان أمرنا بمطلق العبادة، لكن الله تبارك وتعالى يبتلينا أينا أحسن عملا. حسن العمل بقى ده من أهم الأمور التي إذا لم تكن في قلب المؤمن فإنه سيستصغر الذنوب وسيستصغر الطاعات، بمعنى إن هو يستغني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر الذي رواه ابن مسعود وهو يحكي عن الصحابة في غزوة بدر، إنهما كانوا يتعاقبون الثلاثة على بعير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان زميلاه أبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فلما جاءت عقبة النبي عليه الصلاة والسلام ليمشي، قالوا: نحن نمشي عنك، اركب يا رسول الله. قال: شوف الكلام المحكم الموجز، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. شفت المحكم؟ أنا قادر أمشي وقادر أن أنا أضرب بهذا السهم في طاعة الله، أن أمشي في سبيل الله، تمام، ولست مستغنيا، مش عشان أنا رسول الله أو أنا كذا، لا، أنا فقير لأجر الله، أي أجر. وذلك احنا خدناها دي، اللي هو أنت فقير لكل ذرة خير وغني عن كل ذرة شر. إمتى الإنسان هيمشي نفسه بالقانون ده يا شباب؟ إمتى الإنسان مثلا هو جالس في الأتوبيس يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، هو جالس هنا مثلا في أي موضع يذكر الله، يسبح، ينصح أخاه، إمتى يعمل ده؟ لما يراعي هذه القاعدة: السبق والمسارعة في الخيرات، حينها لا يمكن أن يستكثر حسنات. يعني لا يمكن أنه يقول ده أنا كفاية عليا كده، لا أبدا. ليه؟ لأنه أصلا حاجتين، هو يريد أن يسبق ويريد أن يكفر سيئاته. لذلك لما أبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي أو في رواية في بيتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلم سبق أبي بكر، وقال إن هو أمن الناس عليه في صحبته، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، لكن مع ذلك قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. وفي رواية كثيرة وهي الأشهر، يبقى الإنسان إذا علم أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا بسبب إيه؟ طب متى يعلم الإنسان أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا؟ إذا علم الصبغة التي يريد الله منه أن يكون عليها. شوف قدر الواجبات اللي على الإنسان وقدر التقصير، فهم؟ يبقى ده يخلي الإنسان يكثر من الاستغفار ويكثر من العمل الصالح ويظن بوقته أن يضيع دون عمل صالح. طيب ندخل بقى في الآيات، الآيات الجديدة بقى. دخلنا الآن في الإيه، في آيات الحكمة، وهذا أيضا من تصريف الآيات أن الله جعل في القرآن ما يدل على أنه من عند الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يعني ودي تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ضمنها عدل في التشريع ما شرعه الله تبارك. لا هنا في كتاب الطبري. القول في تأويل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لاحظ الانتقال يا شباب، لاحظ الانتقال، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أين قضى ذلك؟ في هذا الكتاب، وهذا من الهدى في هذا الكتاب أنه يهدي للتي هي أقوى في كل باب سيتكلم عنه. بدأ أولا بحق الله، فذكر أقوى حق على العبد أو أحق حق، وهو حق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هذا هو أعظم حق، وكل الحقوق بعده تابعة له لأنها صادرة عنه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا أعظم حق، ويبدأ بقى يتكلم عن الإحسان إلى الوالدين، وبعد ذلك أمور في تزكية النفس وفي الأخلاق وفي معاملة الناس، ويختم هذا الفصل العظيم من السورة بقول الله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني بذلك تعالى ذكره حكم ربك يا محمد بأمره إياكم ألا تعبدوا إلا الله، فإنه لا ينبغي أن يعبد غيره. وقد اختلفت ألفاظ أهل التأويل في تأويل قوله وقضى ربك، وإن كان معنى جميعهم في ذلك واحدة، ذكر ما قالوا في ذلك. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يقول أمر. طبعا هذه الآيات شباب لكونها غريبة، خلينا ممكن نستعمل هذا اللفظ أو ننظر اللفظ غيره، ليس مشهور هذه التفاصيل في التشريع في القرآن الذي نزل قبل الهجرة. يعني غالبا ما يذكر في الهجرة، قبل الهجرة أقصد، يذكر فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الكلام عن الجنة والنار وعن الوعد والوعيد، القصص والأنباء، ويأتي الأمر والنهي قليل. لكن هذه التفاصيل جعلت بعض العلماء يقولون إن هذه الآيات مدنية، والذي أرى إن هي ليست مدنية، وإنما هي توطئة لما يحصل للأمة بعد ذلك من التمكين، الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، فبالتالي هذا كان يناسب ما هم مقبلون عليه. وهي أيضا ذكرت أمور من المحكمات، يعني ذكرت الأمور المحكمات شباب، هي الأمور المجمع عليها التي لا تنسخ، دي الأمور المحكمات. فهو ذكر ربنا سبحانه وتعالى هنا ما شرعه للعباد، فهذه التفاصيل لا تقتضي أن هذه الآيات نزلت في المدينة. نعم بسم الله عليكم. وبإسناده عن قتادة قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ربك في ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا قضاء الله العاجل. وكان يقال في بعض الحكمة من أرضى والديه أرضى خالقه، ومن أسخط والديه فقد أسخط ربه. خلينا نقف وقفة مهمة جدا أيضا يا شباب في نقد خطاب لكثير من الدعاء، في من بدأ تقريبا هذا الخطاب من، تعرفون ان العرب او اللي هو الشرق الاوسط حصل لي احتكاك بالغرب عن طريق امرين، عن طريق البعثات اللي ارسلها محمد علي لاوروبا، هو كان يريد ان مصر تكون قطعة من اوروبا، تمام، في في في في, في الجيش والبرافق والاشياء دي، تمام. فهو بعت بعثات لهناك، فالبعثات دي لما راحوا شافوا شيء جديد، شافوا يعني حداثة وتكنولوجيا، تمام، وكمان حصلت الحملة الفرنسية على مصر والشام، فدول الطريقين اللي حصل فيهم احتكاك. فالمهم ان عدد من المستشرقين بدأ يتهم القرآن والإسلام انه بيعادي العلم والحضارة والقصص العبيطة بتاعتهم دي، ماشي؟ فإلا حصل بعض العلماء كان يريد ان يدفع ذلك عن الإسلام، فبدأ يبين ان الإسلام لا يعادي العلم وبدأ يتكلم، لكن في جماعة منهم بالغوا في هذا الأمر، فبدأوا يعني إما أن هم يأتون إلى أحكام شرعية يقولون أن هذه كانت مناسبة للبيئة الأولى وليست مناسبة الآن، مثلا حكم المرتد أو كذا أو كذا أو حقوق المرأة والأشياء دي، كل ده إرضاء إيه ليهم. وبعضهم بدأ يقول لا والله ده الكتاب ده كتاب فيه إعجاز، القرآن فيه حاجة اسمها إعجاز، الإعجاز العلمي، وأن هو بالعكس هو مش بس بي بي بي بيقبل العلم، لا ده هو كمان جاء بنظريات علمية وبدأ إيه العملية توسع منه، وقال لك تبيانا لكل شيء، دي معناها ان كل شيء هتلاقيه في القرآن، الفيزياء والكيمياء والأحياء. انا مش عايز اتكلم عن دول بقى، انا عايز اتكلم عن يعني نمط قريب من هذا. احنا في عندنا مدرسة التغريب اللي هو لا يرى ان الشرق يمكن ان ينهض الا اذا اقتضى بالغرب في كل شيء. في مجموعة تانية قال لك لا، حاولوا يوسطنوا الموضوع كده، فقالوا اصلا الشريعة الشرائع المراد بها اقامة العدل في الدنيا، ماشي كده؟ اللقطة دي ينفع تكون صح بس هم ما أرادوش منها الصح. يعني لو أنت عايز تقول إرادة القسط أو العدل ده صح، أعظم القسط أن يكون الدين كله لله، ده أعظم القسط، وربنا أرسل رسله بالبينات ليقوم الناس بالقسط، صح كده؟ جميل. بس هم ما يقصدوش كده بقى، يقصدوا أن غاية الشريعة هي حسن الخلق بين الناس والانتصار للضعيف والأشياء دي، صح كده؟ فيأتي بقى ايه، شوف انا عايز اوصلك للنقطة، يجي بقى للآيات العظيمة دي يعمل ايه؟ يسيب مدخل هذه الآيات العظيم ويجي يقول لك شوف ربنا قال ايه مثلا، ولا تأكلوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، ويبدأ يكلمك في تفاصيل البر وحسن المعاملة تمام. طب هو اصلا كل هذه الآيات افتتحت بماذا؟ لا تجعل مع الله الها اخر، واللي بعدها وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يبقى ده المدخل لكل هذا. فلو أن إنسانا أخذ بكل ما جاء في التفاصيل في البر وحسن الخلق دون أن يبدأ من هذا فما ينفعه عمله أصلا، فهم؟ يبقى ده لازم تفهم أن في كثير من الدعاء يغش الناس بهذا، نقول لهم الدين ده هو الدين، يقول لك الدين المعاملة، فهم كده؟ وده مش حديث أصلا، فهو يقول لك الدين المعاملة هو بس كده، ويبدأ بقى يجيب لك قصص ان كان في واحد اخين، واحد دايما نايم في المسجد ليل نهار والتاني بيشتغل وايديه خشنه وده ايديه ناعمه، ودي الحواديت اللي هو بيحكيها لابنه لما يكون ابنه مش جاي له نوم بالليل، فهمت كده؟ ويبدا بقى يبرز جدا هذه الفكره، وده اللي حاول الشيخ ابراهيم السكران ربنا يفرج عنه انه يعالجه في كتاب مآلات الخطاب المدني، ودي كانت فكره عظيمه ابن تيميه تكلم عنها من القديم، فهم؟ ان هم جعلوا غاية خلق الإنسان أن يعمر الأرض، فاهم كده؟ ولو استعمركم فيها، لا ده استعمركم فيها مش معناه كده، استعمركم يعني جعلكم خلفاء ليبلو أعمالكم فيها، فاهم كده؟ ولو حتى قصدت تعمير الأرض، أعظم تعمير الأرض هو أن يعبد الله، لذلك ربنا قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر. طب أول ما بني إسرائيل مكنوا في الأرض وخالفوا الكتاب إيه اللي حصل؟ أهلكهم الله. يبقى ما تجيش أنت تفرغ للإسلام من مضمونه ويبقى زي اللبن المغشوش، فاهم كده؟ وأنت تخلص منه المحكمات وتبقي للناس الأخلاق وتقول أصل أهم حاجة الأخلاق، لا، لأن الأخلاق عندهم يعني لو إحنا قلنا الخلق بالمعنى العام يدخل فيه أعظم خلق هو التوحيد، فاهم كده؟ لكن هو يعمل إيه؟ يفرغ الإسلام من محكماته ويبدأ يتكلم عن إيه. فأخذ بالك أن الخطاب ده منتشر جدا، وهذا الخطاب كثير من الناس يفعله بحسن نية، يظن أنه بذلك يحبب الناس في الدين، فاهمين يا شباب؟ فلازم نفهم هنا تحبيب الناس في الإسلام من أعظم المقاصد، تمام كده؟ لكنه لا ينبغي أن يكون على حساب تحريف الشريعة، لا ينبغي أن يكون بتحريف الشريعة. لذلك ربنا قال إيه؟ ركز كده، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ليه؟ لأنه هو ممكن واحد يعمل إيه؟ ينسى حظا مما ذكر به عشان يرضي إنسان، فإما يكتم علما وجب بيانه تمام، او يغير حكما. واضح كده زي ما اقول لك حكم المرتد لا ده كان زمان يناسب البيئه دي بيسموها تاريخيه النص الديني، ان نص القران كان مناسب لبيئه قريش انما دلوقتي لا، فاهم؟ ويجيبوا بعض اللقطات، بعض اللقطات من التراث، ان عمر مثلا عطل حد مثلا السرقه في المجاعه، او اني مثلا اسقط سهم المؤلفه قلوبهم لانه وجد انه احنا مش محتاجين نتالف قلوبكم دلوقتي، فظنوا ان هو يغير الحكم. لا، هو كان فتوى مش تغيير حكم، فاهم كده؟ انما الحكم الشرعي ثابت. الشاهد يا شباب ان بعد كده نشات فكره حاجه اسمها الثوابت والمتغيرات، عشان بدا الناس يقول لك ايه، طب احنا عايزين نعرف بقى ايه جوهر الاسلام المحكم وايه الدايره اللي احنا ممكن نغير فيها. مش عايز ادخلكم في التفاصيل دي، بس انا عايز الفت نظرك لشيء، ان الله تبارك وتعالى الذي جعل كتابه لتزكيه النفس والاخلاق وحسن المعامله جعل المدخل لكل هذا أن يكون الدين لله، التوحيد وإخلاص العبادة لله واتباع الرسل، وأن يكون عملك بهذه الأخلاق ابتغاء وجه الله، مش عشان تعمل حاجة لدنيتك وعشان تبقى مشهور أو عشان كذا، فاهم؟ ماشي. وقوله وبالوالدين إحسانا يقول وأمركم بالوالدين إحسانا أن تحسنوا إليهما وتبروهما، ومعنى الكلام وأمركم أن تحسنوا إلى الوالدين، فلما حذفت أن تعلق القضاء بالإحسان، كما يقال في الكلام أمرك به خيرا وأوصيك به خيرا، بمعنى أمرك أن تفعل به خيرا، ثم تحذف أن فيتعلق الأمر والوصية بالخير، كما قال الشاعر عجبت من دهماء إذ تشكونا ومن أبي دهماء إذ يوصينا خيرا بها كأننا جافونا، فأعمل يوصينا في الخير، فأعمل يوصينا في الخير. واختلفت القراءة في قراءة قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فقرأ ذلك عام. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أمرك أن تبر والديك لما كان، يعني لما كان يفعلان معك من التربية، فكيف بحق الله سبحانه وتعالى؟ يعني لو معي يقعد يكلم لك يعظمك يقول لك أبوك اللي عمل لك أو والدتك اللي عملت لك، يعني حتى تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر ما قدمه الوالد لولده وهو يوصيه، وإنما يذكر ما قدمته الأم، لأن الولد لم يعلم هذا، لم يره، حملته أمه وهنا على وهن، تمام كده؟ الولد دايما شايف أن أبوه اللي بيجيب له بيأكله بيشربه كده، فممكن ينسى هذا عن الأم. طب إذا كان الله سبحانه وتعالى خلقك ودبر أمرك وجعل لك الليل والنهار آيتين و و و و أليس هو أعظم حق؟ فهم؟ واختلفت القراءة في قراءة قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فقرأ ذلك عامة قراءة أهل المدينة والبصرة وبعض قراءة الكوفيين، إما يبلغن على التوحيد على توجيه ذلك إلى أحدهما، لأن أحدهما واحد فوحدوا يبلغن لتوحيده، وجعلوا قوله أو كلاهما معطوفا على الأحد. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفيين إما يبلغن على التثنية وكسر النون وتشديدها، وقالوا قد ذكر الوالدان قبل، وقوله يبلغان خبر عنهما بعد ما تقدم أسماؤهما. قالوا والفعل إذا جاء بعد الاسم كان الكلام أن يكون فيه دليل على أنه خبر عن اثنين أو جماعة. قالوا والدليل على أنه خبر عن اثنين في الفعل المستقبل الألف والنون. قالوا وقوله أحدهما أو كلاهما كلام مستأنف كما قيل، فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، وكقوله وأسروا النجوى ثم ابتدأ فقال الذين ظلموا. وأولى القراءتين بالصواب عندي في ذلك قراءة من قرأه إما يبلغن على التوحيد على أنه خبر عن أحدهما، لأن الخبر عن الأمر بالإحسان إلى الوالدين قد تناهى عند قوله وبالوالدين إحسانا، ثم ابتدأ قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وقوله فلا تقل لهما أف يقول فلا تأفف من شيء. هو ذكر كم قراءة هنا شباب؟ قراءتان يبلغن. هو يعني كلتا القراءتين متواتر، ولكن كما قلت لكم هو الطبري هكذا، يعني في مواضع كثيرة يرجح بين القراءات ويرى أن بعضها أولى من بعض. فلا تأسف من شيء تراه من أحدهما أو منهما مما يتأذى به الناس، ولكن اصبر على ذلك منهما، واحتسب الأجر في صبرك عليه منهما كما صبرا عليك في صغرك، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبإسناده عن مجاهد رضي الله عنه في قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قال إن بلغ عندك من الكبر ما يبولاني ويقرآني فلا تقل لهما أف تقذرهما. وبإسناده عن مجاهد قوله إما يبلغان عندك الكبر فلا تقل لهما أف حين ترى الأذى وتميط عنهما الأذى والبول كما كانا يميطانه عنك صغيرا ولا تؤذيهما. وقد اختلف أهل المعرفة بكلام العربي في معنى أف. لا قبل أن ندخل عند أف شوفوا شباب، ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لنا يعني آية لابد أن ندقق في كل ما ذكر في الآية. خلينا نقف مع هذه الآية كده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. فمعروف جدا أنه لما ذكر حق الوالدين فده يعظم الحق لأنه ثاني حق بعد حق الله، تمام؟ طيب قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، في ثلاث حاجات هنا، حاجات خاصة كده. يعني ممكن كان ربنا يقول بالوالدين إحسانا ما ده خلاص كده تمت، صح؟ فممكن واحد يقول بالوالدين إحسانا والله أنا في كل مراحل العمر أنا سأحسن إليهما، بس ربنا ذكر ثلاث أشياء تنتبه ليها. أول حاجة يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، تمام؟ عندك معناه إيه؟ يعني أنت القائم عليهم، مش أنت بتروح له يوم كل شهر، لا ده هو أنت اللي متكفل به، فهمنا كده؟ يبقى أنت القائم عليه، فلما هو يبلغ الكبر عندك يبقى أنت المسؤول عنه. يبقى دي معناها إيه؟ لما هو يبلغ الكبر دي معناها أنه هيصدر منه أشياء، هذه الأشياء من كثرة مداومتك عليها يمكن أن تتضجر منها، خلاص كده؟ فأنا عايزك بس تركز في كلمة عندك، لأن ممكن واحد يكون كل شهر ولا حاجة بيروح لأبوه ينظف له البيت ويعمل له أكلة حلوة وبعد كده سيبه، لا الكلام هنا لا، إنك أنت القائم عليه، أنت قائم عليه. طب هو كبير بيحصل منه ايه؟ اكتر من حاجة، ممكن انك انت اللي بتساعده اصلا عشان يعمل ياكل، وانت بتأكله وبتشربه، وانت اللي بتنظفه، تمام كده؟ انت اللي بتسليه، ممكن هو ماشي يكسر لك حاجة وهو معدي، صح ولا لا؟ شايل كوباية ايديه ترعشت، تمام؟ انا عايزك تتصور كل التفاصيل دي ان الله ذكرها هنا. يعني انت لو كان ربنا قال بالوالدين احسانا زي ما جت في سورة حسنة في ايه؟ وصلنا الإنسان بوالديه حسنا في العنكبوت، وإحسانا في الإيه؟ في لا في الأحقاف، تمام كده؟ والتانية اللي هي إيه؟ حملته أمه وهنا نعلن برضو في لقمان، تمام كده؟ صح كده؟ لا هنا لا، لأن عايزك تشوف التفصيل ده. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، معناه أنه هو كبير يبقى أنت المسؤول عنه. شوف بقى كل التفاصيل دي، أنت أولا مسؤول عن نظافته، مسؤول عن أكله عن شربه، ممكن هو يخرب لك حاجة في البيت، يضايقك، يقول كلام ملوش لازمة، كل ده أنا عايزك تتصوره. جميل. أحدهما أو كلاهما، يعني سواء كان هو كان اثنين، هما الاثنين أو واحد. شوف بقى ربنا نهاك عن إيه. ممكن كان ربنا يقول لا تسئ إليهما، لا، ذكر لك أدنى ما يمكن أن يحصل تجاه هذه الأفعال، تمام كده؟ وده بقى من يهدي للتي هي أقوم، لأن ممكن واحد شباب فعلا يقوم على أبيه وأمه لكنه يكون صابرا وليس عنده رحمة، لذلك ربنا قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ممكن واحد صديقك يكون راجل معاك، انت مثلا حصل لك مشكله في المستشفى، وقف معاك وعمل العمليه وصابر ويصرف معاك ويجي، بس لم تشعر فيه بالرحمه ان هو يقرب منك والحمد لله وخير والله ده جميل، فانت تقول له انا تعبتك معايا، ما يتكلمش، لا التاني يقول ابدا ده انا قاعد معاك وبتسلم معاك، وابوه مثلا ايديه رعشت والكوبايه اتكسرت قال له احسن يا عم ده احنا الكوبايه دي ما كناش اصلا عايزينها، فهمت؟ يبقى الكلام هنا اعمق بكثير من ان تتحمل اذاهم، لا الكلام هنا مش بيتكلم عن انك تتحمل اذاهم، لان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، فتحمل الاذى ده مرحله ادنى، انك تتحمل الاذى وتبقى ايه متحمل ومتجلد ويبقى في نفسك ضيق. طب ايه الانسان ممكن يفكر في نفسه وانا ايه اللي يخليني استحمل ده كله؟ فمن لم يستحمله من جهه الاحسان، من لم يحتمله من جهه الاحسان يبقى من باب رد الواجب كما ربياني صغيرة، فهمنا؟ يبقى ربنا ذكر هنا اكثر من سبب يجعل الانسان يحسن في المعاملة، مش بس ان هو يدوبك يؤدي الايه يؤدي الغرض. فسبحان الله الآية على يعني اختصارها شوف جابت حالات تدل على ابلغ ما يمكن ان يقدمه الولد لوالديه. وقد اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى أف، فقال بعضهم معناه كل ما غلظ من الكلام وقبح، وقال آخرون الأف هو سف الأظفار، والتف كل ما رفعت بيدك من الأرض من شيء حقير. وللعرب في أف لغات ست، رفعوها بالتنوين وغير التنوين، وخفضها كذلك ونصبها. فمن خفض ذلك بالتنوين وهي قراءة عامة أهل المدينة شبهها بالأصوات التي لا معنى لها، كقوله في حكاية الصوت غاق غاق، فخفضوا القاف ونونوها، وكان حكمها السكون، فإنه لا شيء يعربها من أجل مجيئها بعد حرف ساكن. أنا أريد بس أن احنا نعلق على أحدهما أو على قول لا أحدهما أو كلاهما، بس خلينا نقرأ من حتة من تفسير ابن عاشور، نقرأ كده. ووجه تعدد، ووجه تعدد فاعل يبلغن مظهرا دون جعله بضمير التثنية، بأن يقال إما يبلغان عندك الكبر، الاهتمام بتخصيص كل حالة من أحوال الوالدين بالذكر، ولم يستغن بإحدى الحالتين عن الأخرى، لأن لكل حالة بواعث على التفريط في واجب الإحسان إليهما. لاحظ الحالات، خلاص، هو ممكن يكون واحد قائم على أبيه وأمه، أو قائم على أمه فقط أو على أبيه فقط، فهو طاهر بن عاشور بيحاول يلتمس لماذا خص هذا بالذكر. تفضل. فقد تكون حالة اجتماعهما عند الابن تستوجب الاحتمال منهما لأجل مراعاة أحدهما الذي الابن أشد حبا له، دون ما لو كان أحدهما منفردا عنده بدون الآخر. يعني هو مثلا بيحب أبوه أكتر، تمام كده، وأمه قاعدة مع أبوه عنده، فهو بيكرم أمه من جهة، بيكرم أبوه لأجل أمه، فبيعمل لها أكل كويس وبيرعاها وبيخلي البيت ريحته حلوة مراعاة لواحد بس بيحبه. فشوف الحالة كمان دي، فضل. الذي ميله إليه أشد، فالاحتياج إلى ذكر أحدهما في هذه الصورة. بعد ما تسمع الحاجات دي تعرف تقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا لا؟ ده اللي بقوله لك، لأن كان بعض الطلاب لما كنت قرأت معهم كتاب ابن تيمية اللي هو شرح حديث أبي بكر الصديق اللهم إني ظلمت نفسي، الكلام ده كان كام؟ كان من 18 سنة تقريبا. فقال لي هل أبو بكر لما كان بيقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا كان يقولها وهو مقتنع بها يعني؟ قلت طبعا، لأن أبا بكر يعلم ما الذي فرضه الله عليه، فلا يسعه إلا أن يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فالتفاصيل دي بقى هي اللي بتخليك إيه؟ لا تستكثر ما تفعله مع أبيك، وفي الآخر تقول يا رب استغفر الله العظيم من تقصيري. فاهم؟ لحسن واحد بيفكر لما بيجيب لأمه شوكولاتية بربع جنيه بيقول لك ده أنا هعمل إيه تاني؟ فاهم؟ أنا هعمل إيه تاني؟ إيه اللي ممكن أعمله يعني؟ نعم. قبل أن تكمل يا محمد، إحنا قلنا شباب أن تصريف الآيات هو أن يعني من معاني تصريف الآيات أن الله تبارك وتعالى يبين الأمر من أكثر من وجه أو من أكثر من برهان أو حجة. فربنا سبحانه وتعالى نهى بني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وقلنا أن الوكيل هنا يعني أن تفوض غير الله فيما يختص به الله سبحانه وتعالى، وأعظمها العبادة. فربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه السورة تكرار التحذير من أن يتخذ العبد مع الله تبارك وتعالى إلها. وقلنا أن احنا يأتي لفظ الولي ولفظ الحكم ولفظ الرب ولفظ الولي، قل أفغير الله أتخذ حكما، وفي الولي قل أغير الله أتخذ وليا، وفي كذلك ألا تتخذ من دوني وكيلة. فربنا سبحانه وتعالى جعل التحذير من الشرك في هذه السورة كثيرا، لكن أنا أريد منك أنك تلاحظ في كل مرة ما هو حجة تحريم الشرك. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى يمكن أن يذكر النهي عن الشرك من باب أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار آيتين، فيتكلم عن أنه الرب الذي خلق وهو الذي هدى وهو الذي قدر وهو الذي أنعم فينبغي أن يعبد. دي ده وجه. في وجه آخر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، هي دي شريعة صح؟ هل الأصنام عندها شريعة؟ تمام؟ فلذلك ربنا ختم هذه الآيات ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يبقى ده معنى أن الإله الذي شرع هذا هو الذي ينبغي أن يعبد، تمام كده؟ فيبقى أنت لازم تفهم هذه الأوجه. ومرة ربنا يتكلم عن أفعاله وفيما يقابل الأصنام، فيقول مثلا الله سبحانه إبراهيم عليه السلام يقول الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، تمام كده. ويقول أحيانا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أنا بس أردت أن أبرز لكم هذا، إني أحيانا أنت ما تفهمش الربط بين ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هو الآية بدأت بإيه؟ لا تجعل مع الله إلها آخر، صح؟ وختمت لا تجعل مع الله إلها آخر. اللي بينهم هذا هو برهان لماذا لا يصح أن تجعل مع الله إلها آخر. فهمت يا شباب ولا مش واخدين بالكم من المعنى ده؟ يعني إن الشرع الشريعة التي جاءت وجاء فيها هذه الحكمة الذي شرعها لا ينبغي أن يكون معه إله آخر. فهمنا؟ ماشي. طيب ده الأمر الأول. عندي تنبيه فقط على تعليق الشنقيطي عليه رحمة الله. خلينا نقرأ من هنا. قال الشنقيطي رحمه الله في قول الله لا تجعل مع الله إلها آخر، أقصد وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالشنقيطي رحمه الله بيقول الظاهر أن الخطابة في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا هو بيعلق على آية قبلها اللي هي لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فبيقول الظاهر أن الخطاب في الآية الكريمة متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع لأمته على لسانه، يعني ليشرع الله لأمة النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه، أو لا ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا. المفروض ليشرع وبعدين إخلاصه، التشكيل هنا مش مظبوط، يعني ليشرع الله لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا. ركز كده، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إلها آخر وأنه لا يقعد مذموما مخذولا. ده بقى شباب الخطأ اللي أنا كثيرا ما أنبه عليه، إن كثير من المفسرين يأتي للآيات التي يعلق الله فيها حكما على شرط فيظن أن هذا الأمر واقع أو يمكن أن يقع، فلذلك لا بد ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب به. إحنا بقى دلوقتي ممكن نذكر آيات كثيرة جدا تبين خطأ هذا المذهب. أول شيء يا شباب عندنا قاعدة، وهي أن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم لا وقوع الشرط ولا وقوع الحكم، تمام؟ تعليق الحكم على شرط. إحنا عندنا شباب الشرط، في عندنا فعل الشرط وجواب الشرط، حلو كده؟ فربنا سبحانه وتعالى مثلا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طب هل هي فسدتا؟ لا، لأن ما فيش آلهة، تمام كده. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ولو تخول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. هل الحاجات دي حصلت؟ ما حصلش منها ولا شيء. طب لماذا ذكرت؟ لتبين الحكم إذا حصل هذا الشرط. طب ما فائدتها؟ تظهر من السياق. مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لأمهات المؤمنين من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ينفع أنت تقول المخاطب ليس أمهات المؤمنين لأنهم مش ممكن يعملوا كده؟ إزاي؟ هو ربنا يبين الحكم إذا حصل هذا الشرط، فهمت؟ فالموضوع ملوش علاقة بأن هذا حصل أو لم يحصل، فهمنا كده يا شباب؟ فمثلا لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. لئن أشركت ليحبطن عملك، تعليق حكم حبوط العمل بالشرك، فهذا لا يستلزم وقوع الشرط. فهمنا كده شباب؟ هذا كثير جدا جدا في القرآن، يعني بحيث انك انت يعني لا تجعل مع الله إلها آخر نفس الشيء بقى تدخل. لا تجعل مع الله إلها آخر ايه معنى كده؟ لأنك لو جعلت مع الله إلها آخر ستقعد مذموما مخذولا. أول من خوطب بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقتضي أن هذا حصل أصلا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهم؟ ليه أنا بقول كده شباب؟ لأن هذا الأمر أصبح جعلوا كاف الخطاب اللي هي من أول القرآن لآخره النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب بها، جعلوا أن المخاطب بها الأمة في مواضع كثيرة، ظنا أن الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام يقتضي أنه لم يفعل هذا الأمر، أو أن النهي يقتضي أنه فعل فلذلك نهاه الله. لا، هو ربنا قال لا تجعل، هذا تشريع، تشريع زي ما يكون كده. ركزوا كده شباب، ولله المثل الأعلى. أنا هتكلم بس عن المعنى ده. إحنا دخلنا في المخيم ده كده لسه بادئين، قلت لك خد بالك لا تتأخر عن الدرس حتى لا تحرم منه. هو أنت لسه دخلت في الدرس أصلا؟ هو ده معناه أنك أنت تأخرت وأنا بحذرك؟ لا، ده بداية التشريع. أنا حطيت لك النظام صح كده ولا لأ؟ تأخرت عن كذا يحصل لك كذا، عملت كذا يحصل لك كذا. فبداية التشريع هذه لا يقال فيها هل يمكن أن يحصل منه كذا؟ لا لا، هو ربنا أمر الأنبياء. ولما صالح عليه السلام يقول من ينصرني من الله إن عصيته، أو إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، دي إيه؟ هذا تشريع. فهمنا شباب؟ فكان التعليق ده ليه؟ لأن هذا الأمر يتكرر كثيرا. طيب تفضل. طبعا، لأن بالعكس يعني بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من يؤمر بهذا، لأن مقامه أعظم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى مثلا نهى أن احنا نتخذ من دون الله أربابا. بس مين بقى أعظم واحد تكون يعني تكون جريمته أكبر؟ أن يكون نبيا ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، صح ولا لا؟ صح. فهمنا كده؟ ماشي. ولذلك ربنا قال عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واضح كده يا شباب؟ طيب. فالاحتياج إلى ذكر أحدهما في هذه الصورة للتنبيه على وجوب المحافظة على الإحسان له، وقد تكون حالة انفراد أحد الأبوين عند الابن أخف كلفة عليه من حالة اجتماعهما. يبقى إيه بقى إيه في أمر تاني في يبلغن عندك أحدهما أو كلاهما؟ يعني ممكن واحد يقول إيه؟ والله أنا لو كان أبويا لوحده اللي معايا ممكن كنت أرعاه، بس أنا معايا الاثنين، فيتخذ هذه حجة على إيه؟ إنه يتخفف وإنه إيه؟ فهم؟ فالاحتياج إلى أو كلاهما في هذه الصورة للتحذير من اعتذار الابن لنفسه عن التقصير بأن حالة اجتماع الأبوين أحرج عليه. الآيات دي لوحدها كانت كافية أن الإنسان يدخل في دين الإسلام عند المشركين لو كانوا يعقلون. لذلك الهرقل لما سأل أبا سفيان في المدة اللي هي بتاعت صلح حديبية دي، قال بما يأمركم؟ إن هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، تمام كده، وألا نجعل مع الله إلها آخر. في الآخر قال إن كان ما تقول حقا فسيبلغ موضع قدمي هاتين. ده يدل على إيه؟ على أن من الآيات من أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذه الشريعة العظيمة. فلأجل ذلك ذكر ده سؤال جميل. هل الآية دي معناها إن الإنسان هو اللي يطلب أن أباه أن هو يتكفل بأبيه؟ نعم، يندب ذلك ويكون هذا هو الأفضل، خصوصا إذا كان الإنسان يشعر أن أباه لا يريد أن يكون معه حتى يخفف عليه. لأن في أباء كتير بيعملوا كده، ممكن يخفي مرضه أو يخفي فقره أو لا يريد أن يتعب أبنائه ويبقى هو في شقاء، فالابن يقول لك أنا هو مش عندي، فهم كده؟ لا، لأن الإنسان يعني لا ينبغي أن يفوت هذا الفضل على نفسه. فلأجل ذلك ذكر وهذا من أعظم أبواب الجنة. يعني في واحد تلاقيه ولا ليه في قيام الليل ولا في طلب العلم ولا أي حاجة، بس تلاقيه في الباب ده ربنا فاتح عليه مصبره، أبوه يديله على أفاه وهو كبير في السن وقعله كبات يخنقه في عيشته ويقول له كلام يضايقه ويبقى على قلبه زي العسل. دي حاجة من عند ربنا سبحانه. أبواب الجنة كثيرة. عايز تقول حاجة؟ خطر في بالي خاطر بس زمان. ربنا يستر. من أول الصورة احنا ذكرنا أنه يعني من مقاصد الصورة أنه العذاب اللي يكون في الدنيا وفي الآخرة. ذكر الوالدين وبر الوالدين يعني يفهم منه أنه الواحد إذا كان يعني عاصي للوالدين أو يغضبهم وكذا يتمادى ممكن يكون العقاب في الدنيا قبل الآخرة. طبعا ده ممكن يدخل فيها. لا شك أنه هو إذا أمر بهذا البر وترتب عليه ثواب عظيم، فتفويت هذا إما أن يكون ظلم للنفس وإما أن يكون تفويت لدرجة عالية. لأن برضو خد بالك أن الأمور دي درجات. في التقصير في حق الوالدين قد يكون كبيرة يصل إلى الكبيرة، وقد يكون ذنب، وقد يكون تفويت لدرجة عليا. فاهم كده؟ ماشي. فلأجل ذلك وأعظم البر أن تعين والديك على حسن العمل الذي يلقيان به ربهما تبارك وتعالى. ونعرف بعض الشباب طيب جدا ويرعى أمه، ولكن المشكلة هو بيرعاها غلط، بيفرفشها، يجيب لها مسلسلات تمام كده ويسفرها مع باريس ويقضوا رحلة ظريفة، وأمه تقول له حبيبي أنا مبسوطة منك، وأمه ما بتصليش. فاهم؟ فده برضو ما هو دي برضو لازم معاني مهمة أنك تفهمها، ان البر مش مجرد انك انت تسعى في معاشهما، لا، يعني اعظم البر يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله، ده اعظم البر، ويدخل بعده طبعا كل شيء، فهم؟ ماشي. فلأجل ذلك ذكرت الحالتان وأجري الحكم عليهما على السواء، فكانت جملة فلا تقل لهما أف. زي الواد اللي كان معنا في المدرسة وبعدين بيحكي أنه بيقول لي أنا وأبويا دول، أنا وأبويا رسم في طائية، يعني أنا وأبويا يعني مع بعض أنتيم، يعني رسم في طائية يعني درجة مع بعض، حبيبي بموت فيه قوي. تقول لي يعني أبوك بيعمل إيه؟ قال لي أنا ماشي مع بعض البنات فبيجوا لي البيت وأبويا بيرحب بيهم ونقعد مع بعض في الأوضة وأبويا بيبقى عارف، فاهم؟ شوف ليه، لان اكثر الناس يحب الشخص الذي يسعى في هواه، فاهم كده؟ انما لما تامره المعروف وتنهى عن المنكر، لذلك هو لقمان ماذا قال لابنه؟ اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، فاهم؟ فاكثر الناس يحب اصحابه او والديه اذا سعوا في هواه، فاهم كده؟ هو فاكر ان ده حب صحيح، لا. وفي المقابل واحد تاني كان بيكره ابوه، ليه؟ لان ابوه بيقول لي صلي او فهم. فلذلك انا كنت كتبت ده منشور طويل، لما واحد كان قتل نفسه، رمى نفسه من البرج وقال لهم، مش عارف قتل نفسه ولا خنق نفسه ولا ايه اللي حصل، قريبه جدا، وكتب ابويا ما يمشيش في جنازتي، فالناس طلعوا يشتموا في ابوه. قلت له مين اللي قال لكم كده؟ يعني انت كيف تحكم على والدي؟ هل انت علمت لماذا هو كره والده؟ فهم؟ ممكن يكره اباه لسبب غير شرعي، صح ولا لا يا شباب؟ ممكن واحد مثلا صاحبك يكون عايزك تعينه على الباطل، انت مثلا هو سرق وعايزك تشهد شهادة زور، فانت اذا لم تشهد سيغضب عليك، طب ما يولع، فهمنا كده؟ يبقى انت لازم تفهم انك انت لا تكن لطيفا مع الناس تجني على نفسك انت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما، فهم قالوا ننصره هو مظلوم معروفة، طب هو ظالم، قال له تأخذ على يديه، مش انك انت تسعى في هواه ويقولك احنا عندنا خناقة تقول له يلا بينا. ايوه خناقة ليه؟ هو اتخانق ليه؟ ما ممكن يكون هو المشكلة، هو كان ماشي مع بنت في الشارع وطلع قرايبها ضربوه، فاهم كده؟ طب انت رايح ليه؟ ما يتضرب احسن، يستاهل. عايز تقول حاجة احمد؟ احسن تكون شفت الراجل اللي ماشي تفضل. وأكد فعل الشرط بنيون التوكيد لتحقيق الربط بين مضمون الجواب ومضمون الشرط. خلاص احنا خدنا الفكره دي بس. نعم تفضل اكمل، نرجع بقى لتفسير الطبري. طيب بسم الله عليك. يوفي. نعم. قال اخرون، احنا بنتكلم على كلمه اف، قال بعضهم ان هي ايه؟ كل ما غلظ من الكلام وقبح. نعم بسم الله عليك. يعني مش المقصود لفظ اف يعني. وقال آخرون الأف وسخ الأظفار، والتف كل ما رفعت بيدك من الأرض من شيء حقير. والعربي في أف لغات إذا كان اللي بيقول أف بس يعني بيحصل كده اللي بيضرب بقى والدي قرأت في اللغة ده. لا. هذا لا لا لا فمن خفض ذلك التنوين قرأته صح. وأما الذين خفضوا نعم، وأما الذين خفضوا بغير تنوين وهي قراءة عامة قراءة الكوفيين والبصريين، فإنهم قالوا إنما يدخلون التنوين فيما جاء من الأصوات ناقصا، كالذي يأتي على اللي بقى أمور البر دي بقى ليس له إلا كثرة الدعاء وإن هو يكون إنسان صالح وإن هو يتصدق عنهما والأشياء دي، هو ده بقى يعني ده الإنسان يحاول يعوض به. أما كل من بقي له والد أو والدة أو الاثنين معا، والله العظيم من أعظم ما ترفع به الدرجات، يكفي. ويعني على فكرة عايز أقولك أن كثير من الناس ممن يسابقون في الخيرات في العلم وفي القرآن وفي الدعوة، والله العظيم هو عاق لوالديه، مش هقولك أنه لا يبر، لا عاق ويفكر أن لا، لازم تعرف أن أنت عبادة الله كما يريد الله مش كما تريد أنت. فربنا قال وخذ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فإذا كان الله سبحانه وتعالى جعل حقهما بعد حقه، فكيف يجعل في آخر الأمر الإنسان يتكلف له؟ أصلا وراي درس، فإزاي والدتي في المستشفى؟ لا الدرس أهم، إزاي ده؟ أنت المفروض تفهم إن في يعني في يعني في درجات عند الله في الأعمال الصالحة. تفضل. كالذي يأتي على حرفين مثل مهن وصهن وبخن فيتمم بالنون لنقصانه عن أبنية الأسماء، قالوا أف تام لا حاجة بنا إلى تتمته بغيره لأنه قد جاء على ثلاثة أحرف، قالوا وإنما كسرنا الفاء الثانية لألا نجمع بين الساكنين. يعني عندهم حاجة أسماء الأفعال زي صه يعني أنصت، أف يعني أتضجر، فهمت كده؟ يعني أو كلمة هيهات مثلا يعني أو شتان، فدي بيسموها أسماء الأفعال. وأما من ضم ونون فإنه قال هو اسم كسائر الأسماء التي تعرب وليس بصوت وعدل عنه وعدل به عن الأصوات. وأما من ضم ذلك بغير تنوين فإنه قال ليس هو باسم متمكن فيعرب بإعراب الأسماء المتمكنة. وقالوا نضمه كما نضم قوله لله الأمر من قبل ومن بعد. فك الله عافاك يا عبد الرحمن، كنا نجيب لك 2 كيلو قشر موز ونيجي نزورك. وكما نضم الاسم في النداء المفرد فنقول يا زيد. ومن نصبه بغير تنوين وهي قراءة بعض المكيين وأهل الشام فإنه شبهه بقولهم مد يا هذا ورده. ومن نصب بالتنوين فإنه أعمل الفعل فيه وجعله اسما صحيحا فيقول ما قلت له أفا ولا تفا. أحسن من أحسن المواضع في شرح كلمة أف وشبهها كتاب شرح قطر الندى لابن هشام. شرح قطر الندى لابن هشام يا شباب من أنفس أنفس أنفس الكتب، مش بس لدراسة اللغة، لا للفكرة اللي قلت لكم عليها، للدراسة النقدية، ذكر المسائل وتصوير المسألة وذكر الأقوال وتفصيل الحالات، إن شاء الله نتدرسه قريبا مع بعض. وكان بعض نحوي البصرة يقول قرئت أف. غريب ما حدش فيهم قال أمين خالص. بقول لهم إن شاء الله ندرس مع بعض كلهم سكتوا. يبقى ادرسوا أنت مع نفسك إحنا مش عايزين. مالناش نفس. قرئت أف وأف لغة فجعلوها مثل نعتها وقرأ بعضهم أف. وذلك أن بعض العرب يقول أف أف لك. على الحكاية أي لا تقل لهما هذا القول. قال والرفع قبيح لأنه لم يجئ بعده بلام والذي لم يجئ نعم لم يجئ بعده بلام. والذين قالوا أف فكسروا كثير نعم وهو أجود وكسر بعضهم ونون. وقال بعضهم أف كأنه أضاف هذا القول إلى نفسه فقال أفي هذا لكما. والمكسور من هذا منون وغير منون. هو واحد يقول لك أنا يا عم مش هقول لهم كده وخلاص إيه وجع القلب ده. يعني ممكن يقول لك إيه وجع القلب مش هقول خلاص خلص الموضوع انتهت. على أنه اسم غير متمكن نحو أمس أمسي وما أشبهه والمفتوح بغير تنوين كذلك. وقال بعض أهل العربية كل هذه الحركات الست يعني الكلام على الإعراب والبناء يعني كل هذه الحركات الست تدخل في أف حكاية تشبه بالاسم مرة وبالصوت أخرى. قال وأكثر ما تكسر الأصوات بالتنوين إذا كانت على حرفين مثل صه ومه وبخ. وإذا كانت على ثلاثة أحرف شبهت بالأدوات أف مثل ليت ومد وأف مثل مد يشبه بالأدوات. وإذا قال أف مثل صهن وقالوا سمعت مض يا هذا ومض. وحكي عن الكسائي رحمه الله أنه قال سمعت ما علمك أهلك إلا مض ومض. وهذا كأف وأف. ومن قال أف جعله مثل سحقا وبعدا. والذي هو أولى بالصحة عندي في قراءة ذلك قراءة من قرأه فلا تقل له ما أف بكسر الفاء بغير تنوين لعلتين. إحداهما أنها أشهر اللغات فيها وأفصحها عند العرب. والثانية أن حظ كل ما لم يكن له معرب من الكلام السكون. فلما كان ذلك كذلك وكانت الفاء في أف حظها الوقوف ثم لم يكن إلى ذلك سبيل لاجتماع الساكنين فيه. وكان حكم الساكن إذا حرك أن يحرك إلى الكسر حركت إلى الكسر كما قيل مد وشد ورد الباب. وقوله ولا تنهرهما يقول جل ثناؤه ولا تزجرهما. وبإسناده عن عطاء بن أبي رباح في قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قال لا تنفض يدك على والديك. يقال منه نهره ينهره نهرا وانتهره ينتهره انتهارا. طبعا الجزء اللي فات ده شيء واللي جاي شيء بقى تاني اللي هو واخفض لهما جناح الذل. لما تعرف معناها في لسان العرب ده بقى قصة تانية خالص. الشق الأول بيتكلم عن الأفعال والرعاية. لا ده في حاجة تانية بقى ان انت تكون عندهما كحال العبد المذنب عند السيد الغليظ. جناح الذل العبد عمل ذنب وسيده مرعب وغليظ هيكون عامل ازاي؟ قال له دي بقى حالتك معاهم طول العمر. فاهم كده؟ بس من الرحمة مش من الذل مش من الإهانة مش مهانة لا من الرحمة. فاهم كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يخفض جناحه للمؤمنين لكن ليس جناح الذل. فهمنا كده؟ فشوف بقى حق الايه، حق الوالدين ان هو مش بس ان هو يقوم على رعايتهما ولا يقول لهم اف ولا لا، لا ده كمان يكون عندهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، يعني ان يكون حالك دوما معهما كحال العبد مع سيده، ولكن هذا ليست مهانة وإنما هي من الرحمة، من رحمتك بهما. وكمان إذا قصرت أنت في الرحمة تسأل ربك تبارك وتعالى أن يرحمهما. يعني ده إيه ده؟ يعني في آية بالله عليكم تكلمت عن حق الوالدين مثل هذه الآية؟ مفيش، آية مفصلة. وأما قوله وقل لهما قولا كريما، فإنه يقول جل ثناؤه وقل لهما قولا جميلا حسنا، برضو ده من إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبإسناده عن ابن جريج وقل لهما قولا كريما قال أحسن ما تجد من القول. وبإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا قولا كريما يقول لا تمتنع من شيء يريدانه. قال أبو جعفر رحمه الله وهذا الحديث خطأ، أعني حديث هشام بن عروة إنما هو هشام بن عروة عن أبيه ليس فيه عمر، كذلك حدث عن ابن علية وغيره عن عبد الله بن المختار. وبإسنادي عن قتادة كذلك نعم. حدث كأنها الأقرب كذلك حدثت والله أعلم. ماشي كمان. نعم ماشي صلى الله عليه. نعم ها هو وبإسناده عن الهداد وبإسناده عن حرملة قال حدثني حرملة ابن عمران عن أبي الهداد التجيبي قال نعم التجيبي قال قلت لسعيد بن المسيب كل ما ذكر الله عز وجل في القرآن من بر الوالدين فقد عرفته إلا قوله وقل لهما قولا كريما، ما هذا القول الكريم؟ فقال ابن المسيب رحمه الله قول العبد المذنب للسيد الفضل. أيوة القول في تأويل قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم قبل أن ندخل على هذا القول يا شباب عايزين نفهم أن هذه الآية من الآيات من أشهر الآيات التي ادعي فيها أنها من باب المجاز، وقالوا الذل ليس له جناح. فهم؟ يعني هم عندهم مداخل كثيرة وآيات يقولون أنت لن تستطيع إلا أن تقول أن دي مجاز، منها كلمة وجه النهار وكلمة اشتعل الرأس شيبة وغيرها، اسأل القرية مشهورة جدا ليس كمثله شيء. تمام احنا تكلمنا عن ليس كمثله شيء في سورة الشورى، حاولت ان انا افصل لكم القول. انا عايزك تفهم هنا الآية لا تقول ان الذل له جناح، نتكلم عن الرجل نفسه اللي هو الابن. واخفض لهما جناح الذل يعني خفض الجناح اللي هو لين الجانب والرفق، وكل شيء له جناحه، يعني واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني هو الجناح في الطائر بس ولا في الإنسان؟ في الإنسان صح كده؟ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء. تمام؟ طيب ربنا لما قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اللين يتكلم عن معنى اللين، فهم قالوا اخفض لهما جناح الذل، الذل ليس له جناح. أصلا الكلام ليس إن الذل له جناح، لا، وإنما ربنا يأمر الرجل أو الولد تمام؟ أن يخفض جناحه كالعبد. فالجناح هنا هذا للابن وليس للذل. طيب ليه بقى قال اخفض لهما جناح الذل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخص الوالدين من جملة المؤمنين. المؤمنون تخفض لهم جناحك لكن ليس من الذل، ليس جناح الذل صح ولا لا؟ تكون لينا معه، لكن هل يستوي حق الوالدين مع حق عامة المؤمنين؟ لا يستويان. فخص الوالد بماذا؟ الوالدين بأنك تخفض لهما جناح الذل، يعني يكون أكثر من خفضك الذي هو مجرد الإيه؟ مجرد اللين، لا، أن تكون عندهما كما ستأتي معنا آثار، ستأتي معنا آثار هنا سيأتي فيها هذا المعنى، أن تكون عندهما كالعبد المذنب بين يدي سيده الغليظ. يبقى كلمة الذل هنا مش الجناح، مش جناح الذل، وإنها معناها ده جناحك أنت، لكن تكون لينا لهما كلين العبد. ماشي تفضل. يقول تعالى ذكره وكلهما ذليلا رحمة منك بهما تطيعهما فيما أمراك به ما لم يكن لله معصية ولا تخالفهما فيما أحبا، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. ايه الفايدة كده يا شباب عشان تفهم برضو المعنى؟ جناح الذل عشان يكون الوالدان لهم خاصية. ليه؟ لأن الإنسان لما يخفض جناحه لصاحبه ممكن بعض الأمور لا يفعلها له، صح ولا لا؟ يعني يكون أنت مثلا زي ما احنا بنسميها في عشم بيننا وبين بعض، أو بيسميها بعض الناس بامون عليه مثلا، صح كده؟ فممكن أنا يكون هو بيطلب مني أشياء فأنا بخفض جناحي له، تمام كده؟ لكن مش جناح الذل. فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يخفض جناحه ليس كما يخفضه لأصحابه، ولكن يكون ضعيفا خاضعا لينا لا يمتنع عن شيء أراداه أو أحباه، لا يمتنع، هي دي بقى ده المراد، وليس ذلك عن عجز وليس عن مهانة، عشان تفهم كلمة من الرحمة. لأن ممكن إنسان يخفض جناحه يكون كاره واحد، صح ولا لا؟ ويفضل خانع أمامه، ليه؟ ذليل، خايف، عاجز، أو عايز مصلحة. فربنا قال لا، أمرك أن تكون على هذه الحالة رحمة بهما. فهمنا كده يا شباب؟ مش عشان أنت عايز منهم مصلحة، فهم؟ عايز مثلا يدوك هدية، يدوك فلوس كذا، لا، من الرحمة. أرجو أن يكون المعنى مفهوما. وبإسنادي عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء يحبانه. وبإسناده قال سمعت هشام بن عروة عن أبيه في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال هو أن يلين لهما حتى لا يمتنع من شيء أحبه. فهمتوا كده؟ يبقى الذل الجناح مش للذل، وإنما تخفض جناحك ذلا. ذلا دي بقى يعني كأنك عبد كده. تفضل. نعم، حسن الله عليك. وبإسناده عن أبي الهداج قال قلت لسعيد بن المسيب ما قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ده القول الجامع بقى. شوف. قال ألم ترى إلى قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. شوف. والذل بضم الذال والذلة مصدران من الذليل، وذلك أن يتذلل وليس بذليل في الخلقة من قول القائل قد ذللت لك أذل ذلة وذلا، وذلك نظير القل والقلة، إذا أسقطت الهاء ضمت الذال من الذل والقاف من القل، وإذا أثبتت الهاء كسرت. حسنتوا نايمين كده مش عارف ليه، يعني تعبين الناس اللي صايمة تعبانة يعني ولا ايه؟ فايقين يعني؟ كسرت الذال من الذلة والقاف من القلة كما قال الأعشى وما كنت قلا قبل ذلك أزيبا، يريد القلة. وأما الذل بكسر الذال وإسقاط الهاء فإنه مصدر من الذلول من قولهم دابة ذلول بينة الذل، وذلك إذا كانت لينة غير صعبة، ومنه قول الله جل في علاه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا يجمع ذلك ذللا كما قال جل ثناؤه فسكي سبل ربك ذللا. وكان مجاهد يتأول ذلك أنه لا يتوعر عليها مكان سلكت. واختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامة قراءة الحجاز والعراق والشام واخفض لهما جناح الذل بضم الذال على أنه مصدر من الذليل، وقرأ ذلك سعيد بن جبير وعاصم الجحدري جناح الذل بكسر الذال. وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال كلهما ذليلا ولا تكن لهما ذلولا. الذل الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة بكسر نعم. وبإسناده قال أخبرني عمرو بن شقيق قال سمعت عاصما الجحدري يقرأ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال كلهما ذليلا ولا تكن لهما ذلولا. قال أبو جعفر إنه على هذا التأويل الذي تأوله عاصم كان ينبغي أن تكون قراءته بضم الذال لا بكسرها، وبكسرها حدثنا نصر وابن بشار وحدثت عن الفراء قال أول مرة يذكر الفراء أحيانا قليلا جدا يذكر الفراء أو أبا عبيدة معمر بن المثنى. وقل لهما قولا كريما قال أحسن ما تجد من القول. وبإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولا كريما يقول لا تمتنع من شيء يريدانه. قال أبو جعفر وهذا الحديث خطأ، أعني حديث هشام بن عروة، إنما هو هشام بن عروة عن أبيه ليس فيه عمر. كذلك حدث عن ابن علي نعم هذا كأننا قرأناها نعم نعم نعم قرأناها عفوا شيخنا. حدثت عن الفراء عن ابن جبير أنه قرأ واخفض لهما جناح الذل. قال الفراء وحد الذل الذل علقوا عليه. طيب عن عاصم بن أبي النجودي أنه قرأها الذل النجود بالفتح النجودي أنه قرأها الذل أيضا. قال فسألت أبا بكر فقال الذل قرأها عاصم. وأما قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فإنه يقول ادعوا الله لوالديك بالرحمة وقل رب ارحمهما وتعطف عليهما بمغفرتك ورحمتك كما تعطفا علي في صغري فرحماني وربياني صغيرا حتى استقللت بنفسي واستغنيت عنهما. وبإسناده عن قتادة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هكذا علمتم وبهذا أمرتم. نعم في أثر برضو مهم جدا يبين هذا المعنى جدا معنى الذل. رواه ابن أبي حاتم في التفسير يعني عن عروة قال إن أغضباك فلا تنظر لهما شذرا فإنه أول ما يعرف الغضب بشدة نظره إلى من غضب عليه. يعني عايز يقول ان هي دي المعنى اللي هو التحديد انك انت حتى في النظرة يعني. وعن عطاء ابن ابي رباح قال لا ترفع يديك عليهما دي قرأناها ماشي احسن الله عليكم اذا كلمتهما يعني. قال هكذا علمتم وبهذا امرتم خذوا تعليم الله وادبه. ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وهو ماد يديه رافع صوته يقول من ادرك والديه او احدهما ثم دخل النار بعد ذلك فابعده الله اسحقه. ولكن كانوا يرون أنه من بر والديه وكان فيه أدنى تقا فإن ذلك مبلغه أيوة مبلغه جسيم الخير. شفت بقى يعني طاعته بسيطة ولكن ده يجبر عنده النقص. فكيف إذا كان هو مسارع في الخيرات ومسارع مع أبويه في الخيرات يبقى ده يكون إيه بقى؟ وقال جماعة من أهل العلم إن قول الله جل ثناؤه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا منسوخ بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لأن الكلام السابق لم يقل أنهم مؤمنين لا كما ربياني صغيرة يبقى معناها أن هذا الدعاء حتى لو كان كافرا فيبدأ بقى يتكلم. ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وبإسناده من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وبإسناده عن عكرمة والحسن قالا في سورة بني إسرائيل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إلى قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فنسختها الآية التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لا لا نسخ إنك تدعو لهم بالرحمة تحديدا. أيوة لا بس هو يقصد هنا لا ده الأوائل مش متأخرين إنما هو يقصد لا هنا نسخ إنك ما تدعو لهمش بالرحمة إذا كانوا كفار. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه وقل رب ارحمهما الآية قال نسختها الآية التي في براءة وما كان للنبي والذين أمنوا. وموضوع البر إن البر أعلى فيه هو أن تنقذهما من النار أبو هريرة أول ما أسلم راح فين لأمه على طول ودعاها للإسلام وأسلمت. وقد تحتمل هذه الآية أن تكون وإن كان ظاهرها عاما في كل الآباء غير معنى النسخ بأن يكون تأويلها على الخصوص فيكون معنى الكلام وقل رب ارحمهما إذا كانا مؤمنين كما ربياني صغيرا فيكون مرادا بهذا الخصوص على ما قلنا غير منسوق منها شيء. وعنى بقوله ربياني نمياني القول في تأويل قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يقول تعالى ذكره ربكم أيها الناس أعلم منكم بما في نفوسكم من تعظيمكم أمر آبائكم وأمهاتكم وتكريمتهم والبر بهم وما فيها من اعتقاد الاستخفاف بحقوقهم والعقوق لهم وغير ذلك من ضمائر صدوركم لا يخفى عليه شيء من ذلك وهو مجازيكم على حسن ذلك وسيئه فاحذروا أن تضمروا لهم سوءا وتعقدوا لهم عقوقا. وقوله إن تكونوا صالحين يقول إن أنتم أصلحتم نياتكم فيهم وأطعتم الله فيما أمركم به من البر بهم والقيام. لا قبل أن نوصل لدي معلش في قول جميل جدا للطاهر بن عاشور في لماذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نبر بالوالدين وكذلك أن نحسن إلى ذوي القربة، يبين أثر هذا على الفرد وعلى المجتمع. لا ابدأ من أول هنا. نعم. والمقصود من تمثيل. نعم. كذا ثواني كذا. نعم من أول هنا. والمقصود هو تعليق على كما ربياني، والآية تتكلم عن كما ربياني. تفضل. والمقصود منه تمثيل حالة خاصة فيها الإشارة إلى تربية مكيفة برحمة كاملة، فإن الأبوة تقتضي رحمة الوالد وصغر الولد يقتضي الرحمة به ولو لم يكن ولدا، فصار قوله كما ربياني صغيرا قائما مقام قوله كما ربياني ورحماني بتربيتهما، فالتربية تكملة للوجود وهي وحدها تقتضي الشكر عليها، والرحمة حفظ للوجود من اجتناب انتهاكه وهو مقتضى الشكر، فجمع الشكر على ذلك كل فجمع الشكر على ذلك كله بالدعاء لهما بالرحمة فجمع الشكر على ذلك كله بالدعاء لهما بالرحمة، والأمر يقتضي الوجوب. وأما مواقع الدعاء لهما فلا تنضبط، وهو بحسب حال كل امرئ في اوقات اختلافه. يعني انا اقولها مره واحده ولا اكثر منها؟ هنا بقى اجيب بقى ومقصد الاسلام. اسمعوا بقى معلش يا جماعه دي كده وركز كده في ان هو عايز يصل ان دي مش المراد منها فقط مجرد انك تبر والديك، لا، هي كلمك عن اثر هذا على الاسلام عموما. تفضل. ومقصد الاسلام من الامر ببر الوالدين وبصله الرحم ينحل الى مقصدين. ينحل الى مقصدين، أحدهما نفساني وهو تربية نفوس الأمة على الاعتراف بالجميل لصانعه، وهو الشكر تخلقا بأخلاق الباري تعالى في اسمه الشكور، فكما أمر بشكر الله على فكما أمر بشكر الله على نعمة الخلق والرزق أمر والرزق لما نتكلم عن فعل الله هو الرزق وليس الرزق. الرزق هو المفعول. صلى الله عليه وسلم. والرزق أمر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد الصوري ونعمة التربية والرحمة، وفي الأمر بشكر الفضائل تنويه بها وتنبيه على المنافسة في إستائها. والمقصد الثاني عمراني، وهو أن تكون أواصر العائلة قوية العرى مشدودة الوثوق، فأمر بما يحقق ذلك الوثوق بين أفراد العائلة، وهو حسن معاشرة ليربي في نفوسهم من التحاب والدواء والتوادي ما يقوم مقام عاطفة الأمومة الغريزية في الأم، ثم عاطفة الأبوة المنبعثة عن إحساس بعضه غريزي ضعيف وبعضه عقلي قوي، حتى أن أثر ذلك الإحساس لا يساوي بمجموعه أثر عاطفة الأم الغريزية أو يفوقها في حالة كبر الإبن. ثم وزع الإسلام ما داع إليه من ذلك بين بقية مراتب القرابة على حسب الدنو في القرب النسبي بما شرعه من صلة الرحم، وقد عزز الله قابلية الانسياق إلى تلك الشرعة في النفوس. جاء في الحديث أن الله لما خلق الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال الله أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وفي الحديث إن الله جعل الرحم من اسمه الرحيم. وفي هذا التكوين لأواصر القرابة صلاح عظيم للأمة تظهر آثاره في مواساة بعضهم بعضا وفي اتحاد بعضهم مع بعض. قال تعالى يا أيها الناس، مش يطلع هو بيفكر في نفسه بس، لا، لما يطلع متربي على الإحسان لمن أحسن إليه تتربى فيه هذه الصفة، فلما يعرف أن واحد من إخوانه المؤمنين في آخر الدنيا نايم من غير غطاء أو ما عندوش أكل أو حوصر أو ما يجيش يقول أنا مالي لأنه هو ربي على الإحسان. فهمنا المعنى العظيم ده؟ ماشي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وزاده الإسلام توثيقا بما في تضاعيف الشريعة من تأكيد شد أواصر القرابة أكثر مما حاوله كل دين سلفة، وقد بينا ذلك في بابه من كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية. نعم. أكمل بقى الطبري. ربكم أعلم بما في نفوسكم. القول في تأويل قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، يقول تعالى ذكره ربكم أيها الناس أعلم منكم بما في نفوسكم من تعظيمكم أمر آبائكم وأمهاتكم وتكريمتهم والبر بهم وما فيها من اعتقاد الاستخفاف بحقوقهم والعقوق لهم وغير ذلك من ضمائر صدوركم لا يخفى عليه شيء من ذلك وهو مجازيكم على حسن ذلك وسيئه فاحذروا أن تضمروا لهم سوءا وتعقدوا لهم عقوقا. وقوله إن تكونوا يعني هذا السياق يأتي كثيرا في القرآن في التحذير من أن تعمل لرؤية الناس وأنت تغفل على أنك مؤاخذ بما يعلمه الله عنك. لذلك مثلا ربنا لما تكلم عن القائم على مال اليتيم المتولي على مال اليتيم قال والله يعلم المفسد من المصلح، لأن ممكن لو واحد قائم على يتيم وعايش معاه في البيت يكون بيأكل من ماله ويظلمه ويضربه ولا يعلم عنه أحد، فربنا يقول لا كفى بالله حسيبة، يعني ربنا يعلم المفسد من المصلح. ده يأتي كثيرا بقى في القرآن. وقوله إن تكونوا صالحين يقول إن أنتم أصلحتم نياتكم فيهم وأطعتم الله فيما أمركم به من البر بهم والقيام بحقوقهم عليكم بعد هفوة كانت منكم أو زلة في واجب لهم عليكم مع القيام بما ألزمكم في غير ذلك من فرائضه فإنه كان للأوابين بعد الزلة والتائبين بعد الهفوة غفورا لهم. سبحان الله. الآية دي بقى شباب ليه بقى؟ شوف انت ترعبت ازاي اول ما سمعت التفصيل ده، فكأنك عمال تقول ياه ده انا ما بعملش حاجة من دي، صح ولا لا؟ فربنا اداك هنا حاجة فرصة ايه للأوابين غفورة. يبقى الأوابين دي يدل على ايه يا شباب؟ ان الانسان عنده مثل عالي في الطاعة وهو عارف انه مقصر، فربنا قال مش مشكلة، بس اهم حاجة تكون بترجع لما يتبين ليك وتتذكر ترجع وتستغفر. وكلمة أواب تدل على إيه؟ صيغة مبالغة، ده دليل على كثرة الأوبة. ليه؟ لأنه لما بيقيس نفسه على هذا المثل العالي فدايما هيشعر بالتقصير. فربنا قال ربكم أعلى بما في نفوسكم، إذا كان الإنسان عنده هذا الأصل العظيم وهو البر ويريد لكن يقصر، ممكن يضعف بدنيا، ممكن ينشغل، ممكن يحصل له هو ظرف مع أبنائه، ممكن مشكلة في الشغل، ممكن هو نفسيا كان متضايق فغصب عنه لم يخفض جناح الذل لوالديه في موقف من المواقف. مش ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ مهما كان بيبر ممكن يحصل، صح؟ ففي الوقت ده قال فإنه كان الأوابين غفورا. مدام عندك أصل البر وبتحاول وتجاهد نفسك وتؤوب وتستغفر وتحاول تعوض، يبقى ده في الحالة دي ستجد الله سبحانه وتعالى غفورا. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك يعني الآية جاءت تنفيسا ذكر من قال ذلك ربكم أعلم بما في نفوسكم قال البادرة تكون من الرجل إلى أبويه لا يريد بذلك إلا الخير، فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم. لا وأحيانا أصلا الولد خد بالك يعني يفعل، وده حصلت في المستشفى شفتها أمامي، إن ممكن الولد مثلا أبوه مش عايز ياخد حقنة معينة وهي لازم ياخدها فأبوه يتضايق منه بسبب كده، فاهم؟ فيغضب عليه، ده من نوع الغضب. او ممكن الوالد يغضب عليه بسبب انه عايز يملي عليك اختياراته، هو عايز يجوزك اللي هو عايزها او عايز يعصيك على مراتك اي شيء، تمام؟ مش شرط، احنا مش هنتكلم عن التفاصيل ده، احنا بس بنتكلم عن الفكره اللي هي ايه، ان هو غضب عليك من غير وجه شرعي، ده احتمال. وفي احتمال تاني انك انت تكون فعلا قصرت، فسواء ده او ده ربكم اعلم بما في نفوسكم. وبإسناده عن حبيب بن أبي ثابت في قوله فإنه كان للأوابين غفورا قال هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يؤاخذ به. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله فإنه كان للأوابين غفورا، فقال بعضهم هي كان دي ما بيقول لك أصل دي فعل ماضي، إزاي يقول كان؟ لا كان دي ده شيء مستقر. سمبوسة؟ نعم بتقول إيه؟ سمبوسة؟ إيه سمبوسة دي؟ مرات سمبوسة؟ ايه حسنانين، بيقول لي مش حسنانين استغربت. هو بيعمل سمبوسه؟ لا مش عارف مليك ايه السمبوسه دي، مين اللي قالها؟ انت ازاي سمبوسك عندنا سمبوسك هذا انت صاحبني تحكي لك حياتك بقى وتقول ماشي يلا بسم الله. نعم نفس الاثر شيء نفس، بس الاوابين هو قال المسبحين. نعم. وبإسناده عن ابن عباس فإنه كان للأوابين غفورا قال المسبحين. وبإسناده عن عمرو بن شرحبيل قال الأواب المسبح، وقال آخرون هم المطيعون المحسنون. خلاص ما تذكرش الأثار. وفي عندنا تاني لا في اللي هو الذين يصلون بين المغرب، وقال آخرون بل هم الذين يصلون بين المغرب والعشاء. نعم وقال آخرون هم الذين يصلون الضحى. صلاة الأوابين نعم جاء فيها حديث. نعم ماشي لا لا هكذا نعم نعم نعم في آخرين فقال آخرون هو الراجع من ذنبه التائب التائب منه هو ده كأنه الأقرب يعني والله يعني يناسب السياق يعني ماشي ذكر آثارا كثيرة والله نعم إن هذه الأغلب يعني فأول الأقوال 562 وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال الأواب هو التائب من الذنب الراجع من معصية الله إلى طاعته ومما يكره إلى ما يرضاه لأن الأواب إنما هو فعال ومما يكرهه نعم صلى الله عليه ومما يكرهه إلى ما يرضاه لأن الأواب إنما هو فعال من قول القائل آب فلان من كذا إما من سفره إلى منزله أو من حال إلى حال كما قال عبيد بن الأبرص وكل ذي غيبة يتوب وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب فهو يؤوب أوبا وهو رجل آئب من سفره وأواب من ذنوبه والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير يا شباب.